محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة التحريم جاءتا بعد قوله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآيتين. يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بأحب الصفات وأكرمها وأفضلها، وهي صفة الإيمان. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالأركان كما هو عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كلما أكثر المؤمن من الطاعات زاد إيمانه، وكلما وقع المؤمن في المعصية نقص إيمانه، ولا يخرج من الإسلام بالمعصية ما لم يستحل ما أجمع على تحريمه. فالمسلم يقع في المعصية يعرف أنها معصية لا يستحلها فهو مسلم، ولا يكفر في المعصية الكبيرة من كبائر الذنوب كما يقول الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون: إذا وقع المرء المسلم في المعصية كفر وخرج من الإسلام، والمعتزلة يقولون: خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، بالمنزلة بين المنزلتين. وعند هؤلاء الطائفتين الضالتين أنه خالد مخلد في النار، وعند أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج من الإسلام بالمعصية وإنما ينقص إيمانه، وأنه إذا مات على معصيته فإنه داخل تحت المشيئة، أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بالنار تمحيصا وتطهيرا له من ذنوبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر. بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم بالمعصية، وقال جل وعلا قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهما من المؤمنين مع أنهم يقتتلون، فهم ما خرجوا من الإسلام بهذه الكبيرة كبيرة الاقتتال. الإيمان تعريفه قول وعمل واعتقاد، قول باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليم العلم والدعوة إلى الله، كل هذا قول وهذا من الإيمان. وعمل الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وخير ذلك من الأعمال الصالحة، والجهاد في سبيل الله، واعتقاد بالجنان أي بالقلب يعني تصديق بالقلب وإيمان، لا تكون الأعمال الظاهرة فقط مع اللسان فهذا يصدر من المنافقين، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فتلك أركان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، والله جل وعلا يخاطب عباده بهذه الصفة لينتبهوا، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم، كيف يقي المرء نفسه؟ يقي المرء نفسه النار باجتناب المعاصي، أما إذا وقع في المعاصي فلم يقي نفسه النار، يعني كأنه أقحم نفسه بالنار. قوا أنفسكم، ولا يكفي من المرء أن يقي نفسه ويهمل من حوله، وإنما هو مخاطب تجاه نفسه وتجاه غيره بحسب استطاعته، فهو مسؤول أمام الله جل وعلا عن نفسه وعن غيره. ما يكفي أن يؤدي هو الفرائض ويجتنب النواهي ويهمل من حوله، لأنه مأمور بهاتين الخصلتين يقي نفسه وأهله، فإذا عمل بنفسه وأهمل أهله فما يعتبر امتثل الأمر، ما امتثل، أخذ بشق واحد وترك الآخر، ولا يتم له الإيمان إلا بالأمرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم النار بالطاعات، اعمل الطاعات لتقي نفسك النار، اجتنب المعاصي لتقي نفسك النار. إذا وقعت في المعاصي فمعناه كأنك قذفت بنفسك في النار، إذا تركت الطاعات فكأنك قذفت بنفسك في النار، لأنك تقي نفسك النار بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قوا أنفسكم وأهليكم. ما المراد بالأهل؟ الأولاد من بنين وبنات، والزوجات وأهل البيت ومن حولك، أنت مأمور بأن تقيهم النار. كيف تنقذهم من النار؟ تأمرهم بطاعة الله، وتحذرهم من معصية الله، وتقوم عليهم بالإلزام. ما يكفي منك الدعوة، وما يكفي منك الأمر والنهي فقط، وتترك كلا على شاكلته، لا، لأنك لك ولاية عليهم، ولك سلطة، ولك إمارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته سيسأل، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ستسأل ماذا عملت. قوا أنفسكم وأهليكم. ما يجوز للإنسان أن يقول ما علي إلا من نفسي، والله جل وعلا يقول قوا أنفسكم وأهليكم. يقول أنا أصلي وهم ما علي منهم، لا، أنت مأمور بأن تعمل لنفسك وتنتبه لهم، تعمل لهم، تقيهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نحن مأمورون بوقاية أنفسنا وبوقاية من حولنا، نعلمهم ونلزمهم، ننهاهم ونأخذ على أيديهم، نأمرهم بالطاعة ونلزمهم بها، لأن الإنسان أحيانا يكون مأمور بأن يلزم، وأحيانا مأمور بأن يدعو يقول بلسانه، وأحيانا يكفي منه القلب، الإنكار بالقلب يكفي، لأنه ما له سلطة ولا ولاية ولا يستطيع أن يقول. فدرجات تغيير المنكر كما بينها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا من الإيمان، بيده. إذا كان الإنسان له ولاية، والإنسان له ولاية في أهل بيته، ما يكفي أن يغير المنكر أو يأمر بالطاعة بلسانه فقط في أهل بيته، لا، أحيانا ما يستطيع الإنسان أن يغير المنكر بيده، ما يستطيع أن يضرب، هذا يغير المنكر بلسانه، يدعو جاره، يدعو زميله، يحذر إخوانه، يرغبهم في الخير، يحذرهم من الشر، ينهاهم عن المنكر بلسانه، ما يستطيع أن يمد يده، يكفي منه هذا. أحيانا ما يستطيع الإنسان أن يقول ولا بلسانه، إذا قال بلسانه أوذي وعذب وضرب وأتاه من المحن ما لا يستطيعه، حينئذ ينكر المنكر ويغيره بقلبه فقط، كراهية المنكر يبغض المنكر وأهله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا منكرة، نارا فظيعة عظيمة شديدة، وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا وقودها الحطب، ولو وضعت فيها الحجر ما أثرت فيه ولا تتقوى به، أما نار الآخرة فوقودها الناس والحجارة، ما فيها حطب، حطب نار الآخرة الناس والحجارة، الكفار والعياذ بالله والحجارة. الحجارة قيل المراد بها الأصنام التي تعبد من دون الله، على غرار قوله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الحجارة التي تعبد من دون الله حصب جهنم، يعني وقود لجهنم. وقيل المراد بالحجارة هنا حجارة الكبريت، لأن الكبريت هو أشد أنواع الوقود حرارة وأسرعها التهابا والعياذ بالله. وقودها الناس والحجارة. قد يقول قائل: لعله يستطيع أن يهرب في زاوية من النار فيخرج أو يبعد عن شدة العذاب. قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد. عليها ملائكة، يعني موكل بها ملائكة، ليسوا بآدميين يخافون من النار، لا، ملائكة. هؤلاء خلقوا من الحريق من النار والعياذ بالله، خلقهم الله جل وعلا لعذاب العصاة من بني آدم، وحبب إليهم تعذيب من عصى الله كما حبب إلى بني آدم الأكل والشرب، خلقهم الله جل وعلا لذلك، وهم الزبانية. وصفهم الله جل وعلا بأنهم غلاظ، غلاظ في القول، شداد في الأجسام، أو غلاظ في الأجسام، شداد في القوة، أقوياء، ليس مع كبرهم يصيبهم الوهن أو الضعف أو الثقل، لا. عليها ملائكة غلاظ شداد. وذكر الله جل وعلا في آية أخرى أن خزنة جهنم عليها 19 هؤلاء الخزنة الكبار المؤمرون على عموم ملائكة العذاب. وهذا الذي حدا بأبي جهل عليه لعنة الله أن يقول إن محمد يقول ملائكة النار 19، أنا أكفيكم 17، ألا تكفوني أنتم يا كفار قريش، يا قريش كلكم تكفوني 2 من ملائكة النار؟ قالوا: بلى، إذا كفيتنا 17 فأزهل 2، بسيط. هذا من جهله وغطرسته، وإلا فالملك الواحد من ملائكة الله يستطيع أن يعذب بني آدم كلهم دفعة واحدة. إذا كان ما بين منكبيه مسيرة أشهر وسنين من عظمه، وكان إذا خبط الكافر بالعذاب ساخ في الأرض وصار لياقه في الأرض ثم يعود كما كان بإذن الله. فما يتصور الإنسان ما يتصور وهو في الدنيا قوة هؤلاء وشدتهم وبطشهم بالكافرين الظالمين، وما يتصور عظمتهم ما بين منكبيه مسيرة كذا وكذا عام، يستطيع أن يعذب بني آدم كلهم بضربة واحدة. والجاهل العنيد أبو جهل يقول أكفيكم 17 من ملائكة النار واكفوني أنتم يا قريش 2 ونخرج من النار. هذا على سبيل التهكم والاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ملائكة غلاظ شداد، كبار الأجسام أقوياء أشداء، لا يعصون الله ما أمرهم. إذا أمرهم الله جل وعلا بأمر استجابوا بسرعة، ما يتباطؤون ولا يتوقفون ولا يتثاقلون ولا يتأخرون لكبر أجسامهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يباشرون بسرعة الأمر الذي يؤمروه يباشرونه ولا يتأخرون عنه. قيل لا يعصون الله فيما أمرهم في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل، وقيل أنهم يستجيبون للأمر بسرعة وينفذونه كما أمروا من غير زيادة ولا نقص. لأن من أعوان الظلمة في الدنيا من قد يزيد في العذاب الذي يقال له، ومنهم من قد ينقص في العذاب الذي يقال له. أحيانا يؤمر بتعذيب من لا يريد تعذيبه فيخفف عنه ولا يعذبه، وإنما يري كأنه عذبه وهو لم يعذبه. وأحيانا يؤمر بتعذيب شخص ما فيعذبه أشد مما أمر به، لأنه يحب الانتقام منه زيادة فيزيد. أما أولئك الملائكة عليهم الصلاة والسلام فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الشيء الذي يؤمرون به يأتون به كما أمروا. ففي هذه الآية أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بأن ينتبهوا، ينتبهوا لما عليهم وما أمروا به، فلا يغتروا بحال الكافرين الظالمين. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا. الفوز والسعادة في النجاة، وأما باب الهلاك فهو سهل ميسور، يعطي المرء نفسه ما تمنت ومشت من معاصي الله فيستحق العذاب والعياذ بالله. وكثيرا ما إذا أمر الله جل وعلا المؤمنين وبين ما لهم وما عليهم يذكر بعدهم سبحانه الكافرين، ليرى العبد العاقل وليقارن بين الطائفتين. قال تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم، هذا يوم القيامة. يا أيها الذين كفروا بالله، الكفر والجحود والشرك واستحلال ما حرم الله، وأعظم ما حرم الله الشرك به، أكبر الكبائر الشرك، أظلم الظلم هو الشرك. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا يقبل منهم عذر. الاعتذار مضى وقته، الاعتذار في الدنيا إذا وقع العبد في معصية فاعتذر إلى الله وأناب واستغفر غفر الله له. لا، أما في الدار الآخرة فلا هم يستعتبون، ما يقبل منهم عذر. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا، لا يقبل منكم عذر إطلاقا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. جزاؤكم هذا الفظيع هو مقابل عملكم فقط. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا جزاء عملكم أعطيتموها الآن. فالمرء في الدنيا يعمل كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بطاعة الله والجنة، أو موبقها بالنار والعياذ بالله. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يا عبادي، هذا خطاب لكل إنسان مؤمن أو فاجر، لأن الفاجر هو عبد لله شاء أم أبى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أعطيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للعمل الصالح، ومن وجد غير ذلك أعمال سيئة فلا يلومن إلا نفسه، هو نفسه الذي عمل هذا العمل، هو زرع الشوك فما يمكن أن يحصد منه وأن يجني منه الثمر والرطب والعنب، إذا زرع الشوك خرج له شوك. قدم الكفر والطغيان والتسلط على عباد الله وظلم العباد وأخذ الحقوق ثم يريد الجنة والثواب. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما تجزون ما كنتم تعملون، ما هنا يصح أن تكون موصولة إنما تجزون الذي كنتم تعملون، ويصح أن تكون مصدرية إنما تجزون ما عملتم. الموصولة التي تقدر يقدر بدلها الذي، والمصدرية التي تثبت فيها وما بعدها بمصدر. إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، تجزون عملكم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال سفيان الثوري عن علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: أدبوهم وعلموهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله عز وجل، وقال قتادة تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت معصية فقذعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا لفظ أبي داود. مروا أولادكم بالصلاة لسبع. الوالدان مأموران بأن يأمرا الولد بالصلاة 7 سنين، يجب على الوالدين أن يأمراه، ولا يجب على الولد في هذه السن أن يصلي، لأن الولد ما كلف، وإنما كلف الوالدان نحوه بأن يأمراه، فإذا لم يأمراه فقد عصى وخالف، ونتيجة لهذا العصيان والمخالفة يعاقب الوالدان بعقوق الولد ونشأته على المعصية والعياذ بالله. وإذا أمراه وقام عليه أدوا ما أمرهم الله به نحوه، فحري بهما أن يكافأ على ذلك بصلاح الولد واستقامته، وهذا شيء محسوس الآن. الوالد إذا تعهد أولاده من الصغر نشأوا بإذن الله نشأة صالحة، لأن الوالد أطاع أمر الله فيهم وبدأ بهم واهتم بهم أكثر من اهتمامه بماله وعمله ووظيفته، لأنهم أولاده ينفعونه حيا وميتا بصلاحهم، ويعذب بهم حيا وميتا بشقاوتهم وفسادهم. فهم إذا نشأوا نشأة صالحة نفعوا والديهم حال الحياة بالبر والإحسان والطاعة والخدمة وما إلى ذلك، ونفعوا والديهم بالأعمال الصالحة بعد الممات، لأن الوالد إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى. فإذا مات العبد هو ميت عمله الصالح يجري له، لأن له أولاد بنون وبنات يدعون له يستغفرون له يعملون الصالحات ويدعون لوالديهم، فيستمر عمل الوالدين بإذن الله ما بقيت ذريتهم. هذا النفع. والضرر الشقاوة، يضرون والديهم حيين وميتين، حيين بالمعصية و الإتعاب والإشقاء والبحث عنهم وما إلى ذلك، وبعد الممات يحاسبان عنهم، يسألان، يعذبان، لما أهملتم الولد حتى كبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم المربي الناصح الأمين يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبب. والكثير منا يقول: توه صغير ما يحتاج نعمره بسبع سنين، هذا وغد، هذا صغير، هذا كذا. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم المربي الحكيم يقول: مره لسبع، إذا أمرته لسبع نشأ صالحة، إذا أمرته بسبع فرح وسر وينبسط أن والده أو البنت أن والدتها يقول لهم صلوا فيسر ويتهيأ للرجولة ويحرص على أن يصلي مع والده. إذا أهملته وشياطين الإنس والجن وقرناء السوء أخذوه عنك، إذا التفت إليه حينما يكون 15 أو 14 وإذا هو قد شرد، فيكون السبب هو الوالد، لأنه ما أخذ بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، كأنه يرى أن نفسه أعلم وأهدى من المصطفى في هذا، يقول: هذا صغير، هذا وغد. لا يا أخي، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. سبع سنين هي أحسن سن يبدأ فيها بالتعليم، والولد يفرح إذا أمر بالصلاة سبع سنين، يشعر أنه صار رجل ومع الرجال، فيصره أن يقول له أبوه: اذهب معي إلى المسجد، تعال يا ولد إلى المسجد، فيفرح بهذا ويسر، ما يهرب وما يتغبى على المسجد وبسبع سنين. لكن إذا أهملته وصار عمره 14 15 فوق ذلك، في هذه الحال يبدأ يتهرب عنك، لأنك ما عودته من الصغر. وما أخذ والد بتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم وشقي أو ندم أبدا، ولا يشقى أولاده بإذن الله، وإنما غالب الشقاوة تكون للولد إذا أهمل في الصغر، ثم التفت إليه أبوه بعد كبره ما يستطيعه، لأنه حينئذ تكون اجتالته شياطين الإنس والجن. وقودها الناس والحجارة، وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم. والحجارة قيل المراد بها الأصنام التي تعبد، لقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر: هي حجارة من كبريت. زاد مجاهد: أنتن من الجيفة. عليها ملائكة غلاظ شداد، أي طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين. شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. كما لا رحمة في قلوبهم هؤلاء الملائكة، لأن الله جل وعلا خلقهم للعذاب. الملائكة أصناف وأنواع، وكل لمن خلقه الله جل وعلا له. من الملائكة من خلقوا للعذاب فقط، يعذبون من يستحق العذاب من بني آدم من الجن والإنس. ومن الملائكة من خلقوا للرحمة، وكما هو معلوم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. المؤمن إذا احتضر أتت إليه ملائكة الرحمة، والكافر والفاجر والعياذ بالله إذا احتضر أتت إليه ملائكة العذاب، فيقبض ملك الموت روحه فلا يدعونها في يده طرفة عين، وكل هيأ ما عنده. ملائكة الرحمة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وملائكة العذاب والعياذ بالله معهم كفن من النار وعذاب من النار يعذبون به روح الفاجر. فالله جل وعلا خلق لرحمته ملائكة وخلق لعذابه ملائكة، كما قال ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنيابهم، قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة، لو طير الطير من بين منكبي أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر. ثم يجدون على الباب 19 عرض صدر أحدهم 70 خريفا، ثم يهون من باب إلى باب 500 سنة، ثم يجدون على كل باب مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم الله عز وجل يبادرون إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه، وهؤلاء هم الزبانية عياذا بالله منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.